إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما زلنا مع حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إحنا الأصول الخمسة هي الإيمان بالله والملائكة إلى آخره كنا قد تحدثنا عنها بالتفصيل، تكلمنا عن الإيمان بالله، تكلمنا عن الإيمان بالملائكة بالكتب بالرسل وباليوم الآخر. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. لا شك أن نصوص الكتاب والسنة نصوص الكتاب كثيرة ونصوص السنة عديدة جدا في إثبات القدر وأن كل شيء بقدر. نصوص الكتاب ونصوص السنة جاءت بهذه القضية وهي أن كل شيء بقدر، عقيدة القضاء والقدر. نصوص الكتاب يقول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، ويقول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض أو مصيبة في أنفسنا، ما من مصيبة تكون في الأرض أو هذه المصيبة تقع على أحد منا إلا في كتاب. في كتاب معناه أن الله عز وجل كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يخلق السماوات والأرض. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. من قبل أن نبرأها معناه من قبل أن نخلق الخالقة ونبرأ النسمة، كما جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ربي قدر مقادير الخلائق، كل الخلائق ربي قدر المقادير وكتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. معناها ربي قدر المقادير 50,000 سنة باش خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. إذن ما أصاب من مصيبة، هذه الآية فيها إثبات القدر أن كل شيء بقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب في اللوح المحفوظ، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ويقول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن هذه الآيات تثبت أن كل شيء بقدر، تثبت عقيدة القضاء والقدر. إذا رجعنا إلى السنة عندنا كذلك أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث يثبت كذلك عقيدة القضاء والقدر. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المقصود بالمؤمن القوي ما هوش المؤمن القوي في الجسم وفي البنية، لا، المقصود بالمؤمن القوي هو المؤمن قوي الإيمان، صاحب الحزم والعزم، الهمام، الحارث الهمام، هذا هو المؤمن، يحب الله عز وجل. المؤمن اللي عنده إيمان قوي وصاحب إرادة، صاحب عزيمة، صاحب همة عالية في العلم والعمل، هذا أحب إلى الله من المؤمن الضعيف اللي هو مؤمن ضعيف الإيمان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه أعمالكم زيادة هم. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم. سلام. ربي لا ينظر ولا يهتم، صح هذا التعبير، بالأجسام والصور، هذه لن تغني عنك من الله شيئا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله عز وجل ينظر إلى ما في القلوب، وحتى لا يقول قائل ما دام ينظر إلى ما في القلوب نية وسخط القلب، لا، ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، موافقة الظاهر للباطن وموافقة الباطن للظاهر، يكون القلب صافي وما يكونش الإنسان المنافق وما يكونش عنده الغل والحقد والحسد، ويكون عنده التوكل والخوف والرجاء، أعمال قلوب، ويكون كذلك الظاهر دياله يوافق الباطن، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذه ابتداء، قوي الإيمان أفضل عند الله من ضعيف الإيمان. وفي كل خير، وفي كل خير معناه مؤمن ضعيف الإيمان أفضل عند الله عز وجل من الكافر بالله. معليش، معه أصل الإيمان، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يذنب ويرتكب الكبائر، أفضل من الكافر. وفي كل خير، وش قال ربي في القرآن: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وقال ربي: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. عبد مؤمن، عبد مشي حر، عبد مؤمن خير عند الله من حر كافر، وأما ما راهيش حرة طليقة، مؤمنة خير عند الله من حرة مشركة. إذن ما راهيش القضية قضية أجسام وقضية حرية وإيماء وعبيد، لا، قضية توحيد وكفر، ولا قضية توحيد وشرك. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولو أعجبكم الجمال، ولو أعجبكم المال، ولو أعجبكم كذا كذا كذا. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، لأنه بيوش قال مع الأخر: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو يوجه نصائح: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كلمة احرص على ما ينفعك ولا جملة احرص على ما ينفعك وجملة استعن بالله، هذان ركنا التوكل. وشنو هو التوكل؟ التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. هنا التوكل جمع النبي في جملتين: احرص على ما ينفعك. كيفاش احرص على ما ينفعك؟ خذ بالأسباب، سبب، ابحث عن أسباب النجاة، أسباب الخلاص. احرص على ما ينفعك، خذ بالأسباب، سبب وافعل وتعب، لكن لا تلتفت للأسباب وتعتقد في الأسباب أنها كل شيء، لأن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد وقدح في التوحيد. ونفي الأسباب بالكلية ومحو الأسباب بالكلية نقص في العقل. إذا الإنسان يسبب لكن يحترس. يقول العلماء: الالتفات إلى الأسباب هذا قدح في التوحيد. ما معنى الكلام؟ قالوا لو قال القائل لولا اللصوص لسرق البيت فقد أشرك شركا أصغر، شرك خفي، ولقد أشرك شركا خفيا. بزاف الناس ما ينتبهوش لهذه القضية، يقول لك لو كان ماشي دوما بلاش، ولو كان ماشي الحارس لو كان تسرق الدار. وربي عز وجل شحال من واحد شرب دوا ومات، وشحال من حارس عند الباب والبيت تسرق. لذلك يروى عن ابن عباس أنه قائل قال إذا قلت أولى من الشرك أن تقول لولا اللص لسرق البيت، لا هذا شرك. الالتفات بالأسباب، لا التفت إلى مسبب الأسباب. بزاف ناس قلنا ما ينتبهوش، يقول لك هذا الدواء هو اللي براني. لا، شحال من واحد شرب الدواء اللي شربته ومات، كما قال القائل البكري إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفع مكروب آتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ منه فيما قد مضى، هلك المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى قعمته. بالطبيب بالصيدالي بصحاب الدواء باللي اخترع الدواء باللي باع دواء قعمته. تولي قضية هنا ماهيش الآن في الأسباب، إنسان لا يلتفت للأسباب، يأخذ بالأسباب بصح ما يجعلش الأسباب هي الأصل، لأنه إذا جعل الأسباب هي الأصل يوقع في الشرك. لا يلتفت للأسباب، الأسباب هذه هي أسباب، ربما تنجح ربما لا تنجح، لكن لا تنسى مسبب الأسباب، لا تنسى خالق الأسباب هو الله عز وجل. لذلك العلماء قالوا الالتفات إلى الأسباب هذا قدح في التوحيد، ومحو الأسباب بالكلية هذا قدح في العقل ولا نقص في العقل. إنسان يحب يكون عنده الأولاد من غير زواج، هذا الإنسان مجنون، هذا ينفي الأسباب بالكلية، يقول كما أحب تكون عندي الذرية لكن لا أتزوج. من أين تحصل الذرية وأنت لا تتزوج؟ لابد أن تأخذ بالأسباب، تأخذ بأسباب الذرية. أسباب الذرية هي المرأة، أن تتزوج لتكون عندك الذرية. إذن نفي الأسباب ومحو الأسباب بالكلية هذا قدح في العقل ونقص ولا نقص في العقل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته قال احرص على ما ينفعك، خذ بالأسباب واستعن بالله، مش غير بالأسباب، لا استعن بالله، ما تعول على الله، قلبك يعتمد على الله وتسبب تأخذ بالأسباب وتأخذ يعني نعم تأخذ نعم بالأسباب. استعن بالله ولا حرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. بعد هذا وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. انت خلاص كبت الأسباب وحققت توكل على الله عز وجل كما ينبغي، الآن فاتك أمر، دات كل عليك، راقبت السيارة وشفت البنزين ويعني راقبتها جيدا ولقيت حاجة ما تنقصها، ما شاء الله سافرت نوضت السيارة تاعك ومشيت، يقدر ربي في الطريق طارت لك العجلة وصراحة هذه. ما تقولش لو لو لو لو، خلاص قل قدر الله ما شاء فعل. وعلاش؟ انت استعنت، انت حرصت على ما ينفعك، سببت واستعنت بالله. الآن إذا فاتك شيء، وقع أمر لم تكن تريده ولم يكن في الحسبان، قال النبي لا تقل إذا أصابك شيء، لا تقل فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ولا في رواية قدر الله وما شاء فعل، وفي رواية قدر الله وما شاء صنع. فإن لو تفتح عمل الشيطان، إنسان ما يقولش لو كان هذه لو كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تفتح عمل الشيطان، وش معنى تفتح عمل الشيطان؟ كي تبدا تقول لو لو لو راح يوسوس لك الشيطان، إذا وسوس لك الشيطان يؤدي بك بهذا الوسواس، بهذه الوسوسة إلى أنك تعترض على قضاء الله وقدره، وأنك ما ترضاش بقضاء الله وقدره، وتقول لو كان غير ما درت ولو كان درت وش داني ندير، تبدا تعترض على القضاء والقدر. لا لا، النبي قال لك ما تقولش لو، قل قدر الله ما شاء فعل، خلاص شيء مقدر مكتوب، ما عندك وين تهرب. قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، تعترض على القضاء، تتسخط، لا ترضى بالقضاء، وربما تبدا تشتم أشياء تندم عليها، أرضى قضاء الله، قدر الله ما شاء فعل، خلاص ما تندمش، شيء مقدر ومكتوب لن تستطيع أن تجاوزه. هنا في قضية لو، استعمال لو عندنا استعمال مشروع وعندنا استعمال ممنوع، لأنه بعض الناس يتحرجوا من استعمال لو، يقول لك ما تقولش كاع لو كان، قل لك لو تفتح عمل الشيطان لو تفتح عمل الشيطان، لا لو فيها استعمال. عندنا استعمال مسموح ومشروع وعندنا استعمال ممنوع. نجيو للقرآن، ربي يقول على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت، هو النبي قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولو كنت، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمر. إذا النبي استعمل كلمة لو. ومن الجانب الثاني عندنا النهي الآن على لو. الآن ما هي لو المنهي عنها؟ لو المنهي عنها في الحديث اللي قالنا النبي ما تقولوش لو، اللي فيها اعتراض على قضاء الله وقدره. لو اللي فيها الاعتراض على القضاء والقدر هذه ممنوعة، كقول القائل مثلا إنسان دار حادث مرور يقول لو كان ما خرجت ولو كان ما رحتش لو كان ما داتش الحادث، أو يعترض على القضاء والقدر. ولو المشروعة هي لو اللي فيها التمني، فيها تمني الصالحات، تتمنى تقول لو كان غير عندي أموال كذا وكذا نحج ونتصدق وكذا. لو اللي فيها تمني الصالحات وفيها التأسف على فوات طاعة هذه جائزة. لو اللي فيها الاعتراض على القضاء والقدر هذه ممنوعة، تقول لو كان ما دخلش في هذه التجارة ولا لو كان ما دخلش في هذه الصفقة لو كان ما خسرتش. هذه لو فيها اعتراض على القضاء والقدر، هذه لو نهانا عنها النبي. قال لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان وش تقول؟ قضى الله ما شاء فعل. ما تعترضش على قضاء الله وقدره، لا، قول قدر الله وما شاء فعل، خلاص شيء مكتوب ومقدر. إذن هذا دليل يثبت والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الحديث الذي فيه إثبات القضاء وإثبات القدر. صحيح مسلم، ولا يروي الإمام مسلم بسنده إلى طاووس ابن كيسان اليماني رحمه الله، قال طاووس: أدركت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون، أدركت أناسا من أصحاب رسول الله يقولون كل شيء بقدر. أدركت ناسا من الصحابة على هذه العقيدة: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. ويروي طاووس قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. كل شيء بقدر، ما كان حتى حاجة ماشي مقدرة، كل شيء سبق به القدر، وما زال نزيد نتوسع أكثر. حتى الكيس والعز أو العز والكيس، حتى نشاط النشيط اللي هو الكيس، وكسل الكسول، كسل الكسول واجتهاد المجتهد ونشاط النشيط، هذو كذلك مقدرين. كل شيء بقدر. صحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان ميسر، ولا أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسار، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات كما يروي البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. خلاص، هذا الخلق واللي قبله واللي بعده، كل واحد يعلم به ربي، كل واحد فينا واللي قبلنا واللي بعدنا، كل واحد يعلم به ربي الآن إلى المقعد دياله في الجنة ولا المقعد دياله في النار يوم القيامة. النبي قال الصحابة: قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب، عقيدة أن كل شيء بقدر وكل شيء مقدر، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. الصحابة قالوا كما يقول بعض الناس، قال قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وهذا العمل؟ خلاص ما دام القضية محسوبة، كاين اللي في الجنة وكاين اللي في النار، خلاص وعلاش نخدمه؟ أفلا نتكل على كتابنا؟ خلاص ما دام ربي نكتبني من أهل الجنة ولا من أهل النار، ولا أنت ربي كتبك من أهل الجنة ولا من أهل النار، خلاص أربع يديك والسنة قضاءك وقضاءك، والسنة قضاءك وقضاءك. النبي ما وافقش، وهذا عدم موافقة النبي لهؤلاء رد على الناس اللي يقول لك مقدر عليا، تلقاه يعصي في ربي عز وجل، كي تقول له واشك تعصي يقول لك مقدرة، وحنا حنعالجوا الآن حنتكلم شوية هكذا نتكلم على القضية، يقول لك مقدرة. النبي ما قالش الصحابة خلاص إذن اتكلوا على كتابكم ودعوا العمل، لا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة ييسر لعمل أهل السعادة، أما من كان من أهل الشقاوة ميسر لعمل أهل الشقاوة. أنت أخدمه أنت أخدمه أخدمه إلى سبق في علم الله أنك راح تكون من عمل أهل السعادة، ربي حيسهل لك عمل أهل السعادة. وكي سهل لك ربي وكي سبق في علم الله، مشي جبرا مشي ربي كما قلوا ظلمك، سبق في علم الله أنك أنت راح تخير هذه الطريق، فكتبك الله من أهل الجنة. سبق في علم الله باللي فلان ابن فلان راح يعمل ويعمل ويجتهد ويفعل الصالحات ويفعل الخيرات، ثم بعد ذلك سيكون من أهل الجنة. خلاص ربي وش دار؟ كتب الخاتمة تاعك، ولا كتب النهاية تاعك، ولا كتب المقعد تاعك في أنك في الجنة. وسبق في علم الله أن فلان ابن فلان سيرتكب الموبقات ويكفر بالله عز وجل ويخلد في نار جهنم، ربي كتبه وكتب مقعده في النار قبل أن يخلق، مش ظلما ولا كما قال ربي إن هديناه السبيل إما شكر وإما كفر. هاي طريق الخير هاي طريق الشر. تخيل أنت وش قال النبي؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة ربي يسأل عمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة ربي يسأل عمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا الحديث كذلك فيه إثبات القضاء والقدر. في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عباس، حديث معروف الذي مطلعه يا غلام ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. في آخر الحديث وش قال النبي عبد الله بن عباس؟ وش وصى النبي عبد الله بن عباس؟ قال اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام وجفت الصحف. النبي كان يوصي عبد الله بن عباس، كان عبد الله بن عباس غلام ووصاه بوصايا، منها هذه الوصية في العقيدة، حتى يعني لا يقول قائل أنه يعني مسائل العقيدة هذه المسائل اللي يحتاجها الصغار. هو النبي صغير، الصحابي عبد الله بن عباس كان صغيرا، وتكلم له في مسائل مشي غير العقيدة، تكلم له في أوشك مسائل العقيدة، تكلم له في القضاء والقدر. قال النبي لعمه آل ابن عمه عبد الله بن عباس اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، والعكس لو كنت اجتمع الأمة كلها إنسهم وجنهم كافرهم ومؤمنهم صغيرهم كبيرهم ذكرانهم وإناثهم على أن ينفعوك بشيء، يحبوا يقدموا لك خدمة، هذه الخدمة ما قدرهاش ربي وما كتبهاش ربي في اللوح المحفوظ، يحبوا يقدموا لك خدمة ما راحش يقدروا يقدموا لك هذه الخدمة ما دام ما قدرهاش ربي وما كتبهاش ربي. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وعكس ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يا أخي إبراهيم عليه السلام دخلوه في النار وقالوا خلاص قضينا عليه وربي لم يقدر. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قدروا هما اتفقوا باللي إبراهيم اليوم النهاية تاعه، وربي قدر أن إبراهيم سيخرج سالما آمنا معافا. فجرى قضاء الله وسبق قضاء الله وسبق ما كتبه الله وسبقت إرادة الله ومشيئة الله على إرادتهم ومشيئتهم وما كانوا يخططون له. هذا ما كان. اعلم الأمة لو اجتمعت كامل باش يضروك، لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله. إذا انضضيت صح شيء مقدر، لكن ربي لما قدر لكش أنك تنضر وما كتبش عليك ربي أنك تنضر مستحيل. يوسف عليه السلام حبوا يقتله فصيره الله ملكا. إذن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بعد ذلك وش قال النبي في آخر الحديث؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف. كل شيء يحدث حدث ويحدث وسيحدث، جرى به القادر وجرى به القالم. لا جديدة إن صح هذا التعبير، لا جديدة في القادر، خلاص ما كاش حاجة جديدة في القادر، حاجة على 10 سنين ما كاش. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، خلاص كل شيء وش جاء وش راه وش راح يكون إلى قيام الساعة، كل شيء ربي كتبه أمر القلم وراح يجي الحديث، كل شيء ربي كتبه وقدره فهو في اللوح المحفوظ. مشي قبل ما يخلق العبد بعام ولا قبل ما يخلق السماء ب6 شهور، قبل ما يخلق السماوات والأرض ومن بعد كنقولوا السماوات والأرض نقولوا شكون اللي فيهم، ب50,000 سنة. معناتها ربي قدر 50,000 سنة أبدا خلق السماوات خلق الأرض، خلاص القضية محسومة منذ 50,000 سنة. هذه بالنسبة لخلق السماوات، أما احنا الآن شحال عندهم اللي خلقت السماوات والأرض، يعني القضية ما نقدرش نحسبها. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص حب النبي ضرب المثل باش الناس تفهم. واحد يكون يكتب يكمل الكتيبة يغلق القلم يخبيه ويغلق الكراس ولا جفت معناتها نشفت، خلاص فرغ الكاتب من الكتابة، ما كاش الآن يعود يجبد القلم ويكتب، خلاص كملت. رفعت الأقلام خلاص جفت الصحف، ما كاش الآن حاجة ما زلت تكتب. هذا الحديث كذلك يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء يقع وسيقع، كل شيء جرى به القلم، وكل شيء قضاء وقدر، وكل شيء مكتوب علينا. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اعلموا أنه لن يتم الإيمان بالقدر حتى نؤمن بأربعة مراتب. لا إيمان بالقدر حتى تؤمن أربعة مراتب في القضاء والقدر: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق. وحن شرحوهم إن شاء الله مرتبة مرتبة. مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. أربع مراتب يجب أن تؤمن بها إذا أردت أن تكون مؤمنا بالقدر. أولا مرتبة العلم، مرتبة العلم أن تؤمن وتعتقد شمول علم الله عز وجل، شمول علم الله، علم الله شامل، علم الله شامل، ما شاء الله كان ولا أن الله علم، تعتقد أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، إذا كان كيف سوف يكون. تبهو يعلم الله ما كان وما يكون وما لم يكن، إذا كان كيف سوف يكون. يعلم ربي اللي كان ويعلم، يعلم ربي بعبارة أخرى يعلم ربي اللي فات اللي صار، ويعلم ربي وش راح يصرى، ويعلم ربي اللي ما صراش، لو كان صرى كيفاش راح يصرى، اللي ما صراش لو كان صرى كيفاش كان راح يصرى. يعلم الله ما كان وما يكون وما لم يكن إذا كان كيف سوف يكون. كل حاجة ببالنا. يعلم الله إذا ما كان، يعلم الله كذلك، لازم نعتقد في القضاء والقدر، نعتقد كذلك أن الله عز وجل يعلم أجل الخلق وأرزاقهم، ويعلم من الشقي ويعلم من السعيد، ويعلم من مقعده في الجنة ويعلم من مقعده في النار، ويعلم الممكن ويعلم المستحيل، ويعلم الموجود ويعلم المعدوم. وفي قضية الأرزاق ومن من أصحاب الجنة ومن من أصحاب النار، قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة كما قلنا، كما جاء ذلك في حديث رواه الإمام مسلم. إذن هذه القضية الأولى لابد أن تعتقد، لأن هذه الأمور يعاونونا من بعد، لابد أن تعتقد بإيمان الله الشامل. يقول ربي في القرآن: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. وقال ربي: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. حاجة ما تغيب على ربي، عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال الذرة. شي حاجة كبيرة، الذرة اللي ما تشوفهاش، والعالم شحال فيها من ذرات. لا يعزب عنه مثقال الذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. حاجة ما تغيب. إذا ربي عز وجل يعلم بكل شيء، ومما يدل على أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن إذا كان كيف سوف يكون قوله تعالى في سورة الأنعام: ولو ترى أو ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الكفار يوم القيامة كيشوفوا نار جهنم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا هو كلام الكفار يوم القيامة: ولو ترى إذ وقفوا على النار، شفوا نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد حبيبك غنولوا الدنيا كغيت عاوت يمدونا في وصف دخل، قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ربي وش قال؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ربي سبق في علمه ويعلم ربي لو كان يردهم يعاودوا يكفروا بالله عز وجل بل اكثر من مضى الأولى. لذلك ربي ما ردهمش، يعلم ربي ما ردهمش، صح يعلم ربي لو كان ردهم كيفاش راح يديروا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، إذن يبقوا خالدين مخلدين في نار جهنم. ومما يدل كذلك على أن الله عز وجل يعني من السنة يعلم الله يعني ما كان وما يكون، ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. سقسوا النبي عن أطفال المشركين، الآن المشركين أولادهم الصغار اللي ماتوا في الجنة ولا في النار؟ كاين بالك واحد يقول لك ما دام باباه كافر هو في النار، كاين اللي يقول لك لا لما زالوا صغير ما يعرفش هو في الجنة. النبي جاوب قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ما يقدر حتى واحد يحكم على أطفال المشركين إلى في الجنة ولا في النار. وش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين؟ احتمال من اثنين ولا أحد احتمال. احتمال الأول: الله أعلم بما كانوا عاملين إذا امتحنوا يوم القيامة. لا يخفى عنكم أنه أطفال المشركين والمجانين ومن لم تبلغه دعوة الإسلام يوم القيامة سيمتحنون، ما يدخلوش هكذا، ما يدخلوا النار ما يدخلوا الجنة، لازم الامتحان. الناس المجنون تاع الدنيا، إنسان مجنون مهبول مرفوع عليه القلم، لكن ماشي معناتها مرفوع القلم معناتها في الجنة. كذلك كاين الناس ما بلغتهمش الدعوة، أهل الفترة ربما بلك كاينين الآن، ربما كاين في الأمازون، ولا كاين الناس ما بلغوا ولا في القطب ولا هكذا، بلك كاين الناس ما بلغتهمش الدعوة. كاين كذلك أطفال المشركين، هادو ناس يمتحنون يوم القيامة كما جاءت أحاديث كما قال ابن القيم: يشد بعضها بعضا. أحاديث هذه مفادها ربي يبعث لهم يوم القيامة رسول، هذاك الرسول يديهم إلى النار إلى تبعوه، ستكون عليهم بردا وسلاما، إلى ما تبعوش يدخلوا جهنم. هذه القضية. إذن مش قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين إذا امتحنوا. ما نعرف كي اللي ينجح كي اللي ما ينجح، كي اللي ينجح وكي اللي ما ينجح. ولا احتمال تاني ولا تفسير تاني ولا شرح تاني، الله أعلم بما كانوا عاملين إذا عاشوا. الله يعلم ربي لو كان عاش هذا الولد وش كان راح يدير، ربما يكفر كما كفر الغلام، ولا كما سبق في علم الله في حق الغلام الذي قتله الخضر. أولا الإمام مسلم في صحيحه عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغلام الذي قتله الخاضر طبع كافرا لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. الغلام اللي عندنا قصة دياله في صوت الكهف، قال أقتلت نفسا فلقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ربي في آخر القصة وش قال؟ أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الغلام الذي قتله الخاضر طبع كافرا، ربي كتبه في اللوح المحفوظ باللي راح يموت كافر. إن الغلام الذي قتله الخاضر طبع كافرا لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. إذن هذا الغلام سبق في علم الله، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، هنا الجزاء ليس على مجرد العلم، الجزاء على الكفر والإيمان. ربي ماشي حاسبه بمجرد، ربي يعطي له فرصة ويمتحنه، الامتحان هو اللي يحدد. وما دام سبق في علم الله أنه طبع كافرا، معناتها قضية محسومة، امتحانه في جهنم خالد. إذن هنا ربي يعلم بكل شيء، وهذه القاعدة ما نقدرش نمشيوها لأن احنا معنا وحي الآن. ما نقدرش الآن نقول هذا كافر ولا هذا مؤمن، ولا نقول هذا طبع كافر. الآن اللي يقول طبع كافر من أن له، احنا ما علمناش باللي الغلام الذي قتله الخضر طبع كافر لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا. لذلك سبق سلام علم الله، ونعتقد أن علم الله شامل لكل المخلوقات. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، نؤمن أن الله عز وجل خالق، أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. نعتقد أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. عندنا حديث اللي غنعود فيه صح مسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كان عاشوها على الماء. هذا دليل على أن كل شيء مكتوب، كل شيء سبق به الكتاب، وكل شيء سبق به الكتابة وسبق به القانون. عند كذلك حديث آخر رواه الإمام الترمذي عن عبادة بن الصامت، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أول شيء ولا أول ما خلق الله القلم، قال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. أول حاجة والعلماء اختلفوا ما هو أول مخلوق، العرش ولا القلم؟ خلاف كبير بالعلماء، كاين اللي يرجحوا العرش كاين اللي يرجحوا القلم. اختلفوا العلماء أول مخلوق اللي خلقه ربي رقم واحد. كاين طائفة من العلماء قالت القلم، كاين طائفة من العلماء قالت العرش. معلش هنا في هذا الحديث إن أول ما خلق الله القلم، لأن كيفاش القلم مطوي كما هذا؟ الله أعلم خلق يخلق ربي، هذا يعني من الغيبيات. إن أول ما خلقه الله القلم، ربي قال للقلم اكتب، القلم قال يا رب وما اكتب؟ وش نكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن الى الابد. كل واحد يكتب له رزقه، اجله، شقي، سعيد، كل شيء، مقعده في الجنة، مقعده في النار. اذا خلاص لازم نعتقده باللي كل شيء راه مكتوب. صح، ما كاش حاجة جديدة، لا جديدة في القدر، كل شيء سبق به علم الله وكل شيء سبقت به الكتابة. الاعتقاد الثالث ولا المرتبة الثالثة، إثبات المشيئة لله رب العالمين. ما شاء الله كان وما لم يكن. إثبات المشيئة النافذة لله رب العالمين، وأنه ما شاء الله كان، ما شاء الله كان نعم، ما لم يشأ لم يكن، وأنه كما قال ربي في القرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وعندنا آية في القرآن ربي قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد، وربي قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وربي قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. حنا ما نجيب هذه القواعد لأنه كاين المخالفين، حنا المخالفين ما نقراوهمش الآن، المخالفين ما نقراوهم كي نقراو شرح لهم الاعتقاد، كاين باب قضاء وقدر ما نعرفوش كل خالف شكون ما خالفش. هنا حنا الآن ما نقراو العقيدة مالتين، فهذا الكتاب ما نقراوه برك ما نشنوضو في الكتاب الثاني لأنه كتاب تخصص عقيدة وتاع ردود نردو. حنا الآن أنا غير نقضوا عقيدة الصحابة، الكتاب الثاني نقضوا ونردوا على المخالفين، لذلك أنا ما تلقاوش ردود بزاف إلا أحيانا. يعني هنا قلنا تؤمن بالمشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هنا قد ولا لابد أن نؤمن أنه ما من فعل فعلته إلا ويكون بعد مشيئة الله. إذا شئت تمشي وفعلت هذا الشيء، أولا قد فعلته باختيارك وإرادتك ومشيئتك، أنت فعلته بإرادتك ومشيئتك واختيارك، لكن إرادتك ومشيئتك واختيارك أخش عندنا طائفة قال لك أنت مجبور كحركة المتعش، إذا عصيت الله غالب عليك ما تقدرش تغير، وإذا طعت يعني أنت مجبور جبرية، لا ما هيش جبرية، ربي أعطى كل واحد فينا إرادة واختيار ومشيئة، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وربي قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، صح. هنا نثبت أولا قضية ما وهي العبد عنده إرادة وعنده مشيئة وعنده اختيار، إرادة العبد ومشيئة العبد لا تكون إلا بعد مشيئة الله، ما يقدرش العبد بمشيئته يتجاوز مشيئة الله عز وجل، كل مشيئة تكون من العبد ويحقق فعل ما إذا في باله باللي لولا أن الله شاء لما فعل. هنا قد يقول قائل وقد يستدل العاصي فيقول ما دام الله أو ما دام لا نشاء إلا أن يشاء الله إذن لما يحاسبني على الذنوب والمعاصي، كما يحتج العصاة قل لك ما دام لا نشاء حتى يشاء الله، وعلاش هما اللي حاسبنا على الذنوب ويحاسبنا على المعاصي وهما لا انا عصيت وذنبت لان الله شاء، راكم تقولوا باللي لا مشيئه للعبد الا بعد مشيئه الله. يجاوب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال ويقول ان العبد لا حجه له في هذا القضية، والعبد لن يستطيع ان يعلم ان هذا الامر فعل بمشيئة الله ولا بعد مشيئة الله إلا بعد أن يصدر الفعل منه. وكيفاش تعرف أنت الآن إلا بالمشيئة ولا بش مشيئة؟ حتى الدير دات الخير ولا دات الشر بعد الفعل قل شاء الله، قبل الفعل من أدرك أن الله شاء ولم يشاء؟ ما كاش. إذا العبد ما يقدرش يستدل ويحتج بالقدر على المعصية، إنسان قبل ما يدير كان ساكت أعصى ربي ولا قال أنا معصي بمشيئة الله، إحنا نقولوا له الآن بعد المعصية شاء الله، لكن أنت ما تقدرش تعرف إذا شاء الله حتى تعصي، مادام ما تقدرش تعرف إذا شاء الله حتى بعد الفعل نقولوا لك وعلاه ما طيعش ربي عز وجل وقل شاء الله. انت على بالك يا تعلم باللي ربي شاء المعصية ولا شاء الطعام، انت بعد الفعل باش عرف عصيت وقلت ربي شاءها، هيا نبدلو طيع الله والله تصلي الصلاة في المسجد وقل ربي شاءها، لماذا لا لماذا لا ولا لما لا؟ احنا دائما نحب نضربوا مثل الناس اللي يحتجوا بالقدر باشياء من دنياهم حتى يحسوا، وبالضبط بالامور المادية لأنه الإنسان كيضرب المثل بالأمور المادية يحس أكثر. الناس اللي تعصي ربي وما تصليش ولا ترتكب المعاصي وتقول لك ربي قدر علي، تقول لي يا أخي اجتهد وطيع وقل ربي قدر علي، قل لك لا لا أنا هذا قضاء وقدر وأنا نستسلم للقضاء والقدر. هذا الإنسان إذا كان مثال عنده محل ولا عنده سيارة أجرة مثال ولا كان يخدم في الشركة نقولوا له أقعد في بيتك وما تروحش تفتح المحل وقل ربي قدر عليك. يقول لك لا لا يجيب لك واحد العبارات يقول لك قال ربي وهي ربي ما قالش قال ربي تحرك وترزق ويبدأ يجيب أشياء يعني يقول لك ربي ما يحب لي يتحرك وربي مع الواقف وتحرك وترزق. فقضية الرزق ما يعتمدش على القضاء والقدر وما يحتجش بالقضاء والقدر لأنه على باله باللي لو كان يقعد الفرق ما شتدخل للجيب. قضية العبادات يقول لك الله غالب قضى الله ما شاء فاعل يحتج بالقدر. يا أخي احتج بالقدر على كل شيء. ما تخدمش ما تروحش اليوم تخدم وما تنوج السيارة ما تحيش المحل وكما يدخلوا لك دراهم قل قضى علي اليوم ربي باش ما يدخلوش دراهم. لا لا يقول لك لازم نسبب باش ندخل دراهم. إذا سبب باش تدخل للجنة. إذا هاي القضية هنا ما يجوش الإنسان يحتج بالقدر يحتج بالقدر المصير ويقول لك شاء الله. انت ما تقدرش تعلم مشيئة الله حتى بعد الفعل. يا اخي افعل الخير واحتج بالمشيئة وقل شاء الله شاء الله مني ان افعل هذا الفعل وان افعل الصالح. اذا لا حجة ولا عذر لمن احتج بالقدر بل ان شاء الله كما يجي. الاحتجاج بالقدر هو من عقيدة الكفار. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا. أكتشف احتجوا بالقدر. الركن الرابع والنقطة الرابعة بعد ما تثبت أن الله عز وجل محيط بكل شيء لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عنه خافية صغيرة كبيرة في السماء في الأرض في الظلمة في النهار لا يخفى عنه شيء باختلاف الأصوات باختلاف الألسن الصغير كبير. الأمر الثاني الله عز وجل قلنا كتب كل شيء ما كان حتى حاجة لا جديدة في القدر. كل شيء مكتوب سبق به الكتاب. قضية الثالثة كل شيء يخضع لمشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الأمر الرابع كل شيء هو من خلق الله. احنا كي نقولوا شيء كل شيء احنا تكلمنا قلنا كل في كل موضع بحسبها باش ما نتعرضوش لقضية القرآن وكذا. الله عز وجل خلق كل شيء. ربي قال في القرآن الله خالق كل شيء ما كان حتى حاجة مخلقها شربي. وبطبيعة الحال احنا تكلمنا على هذه المسألة وتكلمنا على قضية القرآن مخلوق أو غير مخلوق وجبنا حجة من قال أن القرآن مخلوق واستدل بكل وردينا هذه الحجة وقلنا كل في كل موضع بحسبها لأن ربي لما تكلم عن الريح قال تدمر كل شيء بأمر ربها لكن ربي قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن كل في كل موضع بحسبها ما راهيش يعني هكذا على الإطلاق لكن عندنا آيات وعندنا أحاديث تدل بالله ربي خلق كل شيء من غير يعني الأشياء التي لا تدخل أسماء وصفاته وذاته من غير أسماء وصفاته والأفعال والذات هذا كل شيء مخلوق بلى وهو الخلاق العليم. نتوقف إن شاء الله عند هذه المرتبة الرابعة لأنه يجي يعني أمر جديد حتى ما تختلطش الأمور في القضاء والقدر. إذا إن شاء الله نتوقف عند هذا الحد. نلتقي إن شاء الله يوم الجمعة بين المغرب والعشاء مع ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك. أنا احنا ان شاء الله ربما يكفى الوقت ان شاء الله نجيبوا الامور. نعم وش المشكلة كيفاش يغير القدر؟ صح صح لا يرد القدر الا الدعاء. صح هنا عندنا الامور اللي كتبهم ربي عز وجل احنا على كل حال نجيبينهم باك يعني معلش. قضية الدعاء وقضية الاجل لأن الإنسان كاين أشياء تطول له في عمره من صره أن يبسط له أن يمد له في عمره ويبسط له في أثاره فليصل رحمه. كاين أشياء الإنسان تطول في عمره كاين أشياء يديرها العبد ربي يطول في عمره. الآن قائل يقول ربي أكتب على فلان يعيش 60 وقلت خلاص القضية محسومة ولا جديدة في القدر كيفاش الآن خدم وأحسن وصال الأرحام ولا دعاء ورب يجعله يعيش 65 ولا 70 ولا 80 ولا 85. يقول العلماء الأجل أجلان الكتابة كتابة كاين كتابة اللي هي عند الملائكة في ألواح الملائكة، هذه الكتابة تقبل الأخذ والرد وتقبل التغيير وما يعلموش الغيب، والكتابة النهائية هي عند الله عز وجل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت ماشي في اللوح المحفوظ، خلاص في اللوح المحفوظ القضية ما تتمحى ما تزيد ما تنقص، تتوحى في اللوح اللي عند الملائكة. الملائكة الآن وما كاش تناقض بين اللوح المحفوظ وبين لوح الملائكة، وعلاش ربي يكتب فلان بن فلان يعيش 80، سبق في علمه أنه يعيش 80. كيف سبق ربي في علمه؟ سبق في علمه باللي راح يصير رحمه وراح يدعو كذا فيعطي له ربي 80، هكذا صح. الملائكة ربي قال لهم اكتبوه يعيش 60، وهذا عجز الملائكة، دليل باللي الملائكة ما يعلموش الغيب. ربي قال اكتبوا 60 كتبوا 60. هذا الانسان ربي سبق في علمه ماشي حاجه جديده، ربي سبق في علمه باللي راح يقول للملائكه محي وزيدوا 5 ومحي وزيدوا 10 ومحي وزيدوا 15، لكن ربي حكيم عز وجل، ربي ما يكشفش يعني الواح الغيب، وهذه حكمه ربانيه، يعني هذا يبين عجز الملائكه وعدم علم الملائكه بالغيب. يامرهم ربي يفعلوا وما يزيدوا ما ينقصوا، يقول لهم ربي يكتبوا فلان يعيش 65 يكتبوا 65، فلان يبدا يصير في الارحام ولا يدعو الله عز وجل، يقول لهم زيدوا له اعطيوا له 10 75، زاد شويه ربي يقول لهم اعطيوا له 80. هذيك 80 اللي تكتبت الملائكه الاخيره هي 80 اللي كان كتبها ربي الاخرى، اذا يكون توافق. هكذا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.